كابتن ولا لا ده امريكي؟ كابتن سيد نصار امريكي انت كلمني؟ نعم امريكي وفقك الله وَقَالَ اللَّهُ

قضى الله ورسوله أمرا فجدت على طول ويدعى عليه. ولا Zor.